يعني أناس اجتماعية. يعني جوهر الحضارة لما نتكلم أنا عن أناس اجتماعية ما معناه؟ أنا كيف أحدد الحضارة؟ أحدد أنها مجموعة الشروط المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع ما أن يقدم جميع الضمانات الاجتماعية لكل فرد يعيش فيه. لما أقول هكذا، أعني الحضارة. أنا أعني وظيفة الحضارة. وظيفة الحضارة بجانبيها الإرادة الحضارية والإمكان الحضاري. الجانب المعنوي يكون الإرادة الحضارية والإمكان الحضاري، والجانب المادي يكون الإمكان الحضاري. الآن الشيء الذي وضيع في أوروبا الجوهر الإرادة الحضارية، يتضاخم الإمكان الحضاري وتزول الإرادة الحضارية، بحيث هذا المجتمع هذا عندما وصل المريخ يفقد ما تحت أقدامه، سيصل المريخ بعلمه وإمكانه الحضاري، ولكن تكون أقدامه في فراغ الهواء. أي لم يعد إنسان، خلاص انتهى. الإسلام اليوم يجب أن تكون واضحة ومنحصرة في نقطة واحدة مش عشرة، والذبذبة وقعت في هذا التشتيت الأفكار وتشتيت المجهودات. يجب أن قطب اتجاهنا القطب الذي يستقطب مجهوداتنا وأفكارنا وخطواتنا يجب أن تكون مبدأ واضح، مبدأ لا يقرره فكرنا لأن فكرنا ضعيف، يقرره واقع الإنسانية، واقع التاريخ الإنساني. المبدأ هذه يا بنتي هو أن مصير الأفراد يكيفه المجتمع ويكونه المجتمع. ما فيش فرد يكون نفسه، هذا خطأ. يجب تقضوا على مسلماتكم أولا. المسلمات يعتقدها الناس أن الإنسان عنده مواهب ويحقق مواهبه، هذا خطأ. يحقق مواهب الفرد المجتمع. هذه أن كائن سيتكون وياتي الوجود، كائن بشري طبعا، إنسان اسمه أحمد أو كول ما يهمني، ونضع هذا الإنسان في احتمالين. نضع هذا الإنسان، هذا الفرد، نضعه في احتمالين. احتمال أن يأتي للدنيا على محور نسميه أنا في هذا الكتاب محور واشنطن موسكو، الآن تبدأ طوكيو. طيب، ومحور أن يأتي أيضا، احتمال ثاني أن يأتي على محور طنجة جاكرتا. ماذا يتضمن بالنسبة لهذا الفرد؟ ماذا يتضمن الاحتمال الأول؟ ماذا يتضمن الاحتمال الثاني؟ بقطع النظر عن مواهب الفرد واسمه وعائلته ما يهمني، مجرد ما يأتي هذا الفرد على محور واشنطن موسكو يدخل تحت قانون إحصائية، إحصائيا على المحور الشمالي الآن في هذا القرن، المحور الشمالي يدخل تحت قانون إحصائية، يكون مثلا في أمريكا متعلم بنسبة 95%، في فرنسا أكثر شوية، في ألمانيا أكثر أظن 98%، في روسيا، في الاتحاد السوفيتي إلى حد ما، في اليابان أظن تقريب 100%. طيب، العمل هذا، شوف الضمانات الاجتماعية، التعليم واحد، العمل نسبة العاملين، لا نسبة البطلة أو نسبة العاملين كما تريد، بالعكس فقط نسبة العاملين مثلا 85%، هذا يعني هذا أقل يعني نصاب في العمل، يعني 15% من طبقة كما يقولون طبقة الكادحة، الكادحة بمعناها الواسع، في المكتب، في المعلمين والعاملين والمتعلم إلى 15% فقط، يعني بعضهم في مستشفيات، بعضهم كسلان، 15%، وهذه مبالغة، أنا أعرف أنها مبالغة ولكن تعمدتها، 15% على محور واشنطن موسكو لا يعمل، وهذه مبالغة كبيرة رأيتها بعيني، كيف كان رد فعل يوم وأنا على رصيف موسكو، كيف كان رد فعل تجاه إنسان مع أنه كان يعمل حتى هو يعمل يبيع فيها أشياء كذا يصنعها هو بيده، ولكن أشياء تافهة لعبة من اللعبات. وكانت المترجمة تسير معي، فلما عرض عليها لعبتها لعبته نظرت إليه النظرة الشزراء وقالت له رح تعمل ما فيش كساد. هذا العمل إلى خلية نغير الآن الاحتمال. نغير الاحتمال مع هذا الفرد نضعه مثلا على واشنطن موسكو. شوفي يا بنتي ماذا يصير حتى ولو كان يعني بطبع العبقرية يعني الثانية، ماذا يقع؟ يقع مجرد ولادته على محور طنجة جاكرتا تحت قانون إحصائية أخرى، تقريب نسبة متوسطة 50% بطلة، 60% وهذه متوسطة جهلة. أريد مية هذا فأنا أقول الجهل 60% جهلة. مثلا في الهند مجرد ولادته في الهند تعطيه 25% من الحظوظ أن يكون منبوذا. هذه قوانين حسابة، ما فيش فوقب، هذه ما فيش قصيدة، هذه حسابة. يجب أن نفهم هذا، يجب أن يدخل هذا عقولنا. هذه عمليات كذا، لو عندنا إمكان ونصيب روح بشرية، يعطينا ربنا هذا الإمكان نصيب روح بشرية على المحور الأول تكون تتحقق مواهبها، لو نصيبها على المحور الثاني قد تتحقق مواهبها في ظروف شاذة نادرة، أما على الغالب 60% لا تتحقق. ده الواقع الاجتماعي، ده هي الحقائق اللي يجب تضرب رؤوسها وتضرب عقولنا وننتطح بها، لأنها هي تنطحنا، لأن إذا لم ننتطح بها هي بكل أسف تنطحنا. فيجب لا محال الإسلام يرفع المسلمين يمحوا شيء آخر، لا أقول الإسلام يمحى، لا يمحى الإسلام، أما المسلمين إذا ضيعوا عليهم هذه الفرصة في الثلث الأخير من القرن العشرين يضيع عليهم الأخير. يعني تقرير مصير بالنسبة للغرب وبالنسبة لنا وبالنسبة للشيوعية وبالنسبة للعالم أجمع، الثلث الأخير هذا هو مصب التاريخ. شروط شرطان، يجب أن المسلم يأخذ مسؤوليته في إعادة بناء المجتمع الإسلامي على أساس حضاري، حتى يستطيع أن يتكلم مع الآخرين، وهو اليوم من المنبوذين في هذا العالم، لأن نبذ نفسه هو بأعماله، مش نبذ التاريخ. ما التاريخ ما يعني على أساس حضاري. أنا حنشي نمشيها كذا وبعد. فالمسلم يجب أن يعيد بناء مجتمعه حتى يستطيع يتكلم من ند إلى ند للآخرين. هو الآن لا يتكلم من ند إلى ند، ويتكلم كإنسان تقريبا منبوذ، من يسمع له إلا بعض من وهبهم الله عقولا كبيرة يستطيع حتى استماع الفقراء وكذا، أما الآخرون لا يستمعون للمسلم. ثم هذا المسلم هذا يجب أن يستمر في تبليغ دعوة عطل تبليغها منذ قرون، منذ 7 قرون أو 8 قرون عطل تبليغ الإسلام، وهو مسؤول. كذلك جعلناه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الشهادة بأي شيء؟ بالتبليغ، وإلا كيف نشهد على الناس؟ كيف نشهد على الناس إن لم نبلغ لهم؟ كيف نكون عليهم شهودا؟ لا يمكن أن نكون عليهم شهودا. إذن يجب نعم عظيم. ايه نعم. المعنى هذا عظيم فيه. ايه نعم. يعني التبرير. التبرير. وتوحيد الجهود. انتظرني هذا كل بنتي ما نعرفش ممكن هذا واجب وممكن هذا لا يعني الشرط الأساسي هو ليفرض الشروط الأخرى لما نضع الشرط الأساسي شوف إذا فيه هذا الشيء نضيفه طبعا ولا شك تنضاف أشياء كثيرة لما نقول أن المسلم يجب عليه تبليغ الدعوة هل يستطيع أن يبلغ دعوة وهو تحت البشر؟ لا يستطيع. هل يستطيع إنسان أن يأخذ ماء ويروي به أرض عطشانة فوق مستواه؟ لا يمكن. يجب أن نكونوا موضوعيين بكل بساطة نتكلم وهذا هو كلام العلم. كلام العلم موش تعمق موش مش عارف تضييق الأشياء وتضييق وتصعيب الأشياء هو تيسير الأشياء. العلم هو تيسير الأشياء. فما نستطيع أن نروي الآخرين إن لم نكن على الأقل في مستوى اجتماعي على الأقل كيف يتقبلوا منا هداية وإرشاد وعناية وإحنا في نظرهم مش في نظرنا إحنا وإحنا في نظرهم أدنى منهم إذن يجب أن نكون على الأقل في مستواهم وهذا يتطلب منا إعادة بناء المجتمع الإسلامي على أي أساس مش بناء المجتمع الإسلامي يعني نعمل رياسة جديدة وقد يكون ذلك أيضا قد يكون ذلك لكن هذا مش الأساس إعادة بناء مجتمع يجب إعادة تفكير في وظيفته لماذا هذا المجتمع نعيده لا لماذا نعيد بناء هذا المجتمع هب أنني أنا في الصين أو أنا في الاتحاد السوفيتي أو أنا في الغرب ماذا أقدم كنصيحة للمجتمع الذي أنا فيه؟ إن كان المجتمع متحضراً أقول له أحفظ حضارتك واحتفظ بها فإن ضاعت عليك حضارتك ضاع عليك حظك في الحياة والحضارة لها شروط أنا مش في مجتمع مسلم المجتمع المسلم يقضي علي أيضاً أن أقدم نفس النصيحة أقول له أعيد بناء حضارة هذه طبعا هنا ترخيص هذا ما مش تدليل هذا ترخيص الكلمة فيها ترخيص كثير التدليل لم أستدل لم أدلي بدليل في هذه الكلمة بحجة على أن مصير المجتمعات يتحقق على مستوى الحضاري أو لا يتحقق فمجتمع الذي يتمتع مثلا بكيان سياسي وليس له كيان حضاري فهذا خرافة من الخرافات هذا خرافة وخيال يعني قد يدوم مثلا مجتمع المغولي في القرن السابع دام 70 سنة وانتهى دوره في التاريخ المجتمع المغولي انتهى دوره في 70 سنة ما دام أكثر من هكذا لأنه مش مجتمع متحضر مجتمع قوي سياسي دمر ما دمر جاء كطاغية اجتاح العالم اجتاح خصوصا العالم الإسلامي ولكن هو نفسه انقضى ومن ابتلعه ابتلعته المجتمعات المتحضرة المجتمع الإسلامي هو الذي هرمه وصيره إلى حد ما مدافعا عن مصير الإسلامي ماهوش على المصير المغولي ما هولاجو الذي دمر العاصمة الخلافة في سنة 658 نعم 56 أو 58 هولاجو سيكون ابنه من الذين يقفون في وجه الحروب الصليبية الموجات الصليبية المتتابعة في ذلك العهد وبالتالي من صد على المسلمين بالتالي من صد أوقف عن المسلمين الموجات الاستعمارية التتار موش العرب للحقائق يجب أن تقال يجب أن تعرف موش تقال ولا تقال ما يمنع يجب أن تعرف لأن المجتمع المغولي كان لا يستطيع بمعطياته الذاتية كمجتمع بدائي انطلق وأي انطلاق على العالم الأوروبي والإسلامي، وحطم ودمر بلادا كثيرة، منها منها مملكة ضخمة، مملكة إسلامية ضخمة تسمى خوارزم، حطمها محمد شاه. محمد شاه خوارزم مات فقيرا وأمه مسكينة ماتت تتزوج، أمه ماتت تتزوج. هذا القوة الهائلة التي دمرت العالم في القرون الوسطى امتصتها حضارة لا تستطيع أن تقوم وأن تصمد، صمدت 70 سنة وذهبت الحضارات، سواء الحضارات الإسلامية سواء في الناحية الشمالية بالحضارات الحضارة الغربية طبعا. معناه أن مصير الشعوب، وهذا ليس دليل، هذا ليس دليل، أنا لا أقول أن هذا دليل، ما هذا توضيح، توضيح فقط، الدليل شيء آخر، يجب أن تدرس الأشياء بأدلة. الحضارة لما لو مثلا هذا يكون دليل سريع شوية، دليل سريع نعم. لو نتناول إحصائية متوسط الدخل الفردي السنوي اللي أصبح هو المقياس اليوم العام لقياس التقدم والتخلف في العالم، اليوم لما يتكلموا في سواء في المجتمعات سواء في السياسة سواء في الدراسات الاجتماعية سواء في الدراسات الاقتصادية، يقولوا معلش نقيسوا بمتوسط الدخل الفرد السنوي الفردي في العالم، وهو صحيح، هو مقياس صحيح، لا بأس به، لا بأس به. الغريب في هذا أنا تناولت إحصائية هي سنة 67 وتعمدت شيء خاص هي تتضمن تقريب، لأنها إحصائية الأمم المتحدة تتضمن تقريب 148 رقم، يعني كل بلد له رقم، تتضمن 148 رقم. مثلا في سنة 67 $3,000 و$20 لأمريكا، وآخر الإحصائية $70 لإندونيسيا أغنى بلاد الله. طيب الإنسان لو يكون الاقتصادي، مش اقتصادي فقط، يتذوق الأشياء الأخرى، يتذوق الأرقام في أبعاد أخرى، يفهم من هنا أن هناك لغز، يفهم أن هناك ليه إندونيسيا أغنى بلاد الله تأخذ 70 تحقق $70 لمتوسط الفرد، متوسط الدخل السنوي الفردي، والآلاف ألمانيا الفقيرة 16% في تلك السنة $1,660. طيب هنا فيه لغز، لابد فيه لغز، الاقتصاد ما يدرسش هذا اللغز. طيب معلش احنا نستعين بهذه الارقام، انا اخذتها، تعمدت هذا في حلقه من حلقاتي في الجزائر، حتى هذا دليل، حتى يشوفوا ان مش كلام، دليل. ناخذ الارقام ونوزعها بالنسبه لرقم نسميه الرقم الوسيط، $520 نسميه الرقم الوسيط. الرقم الوسيط هو متوسط الدخل السنوي الفردي في اليونان. لماذا أسميه الوسيط؟ لا أسميه الوسيط هل تطفلا مني؟ لا، لأن هذا الرقم هو أقل ما يمكن لمجتمع كي يحقق الضمانات الاجتماعية للفرد، هذا أقل ما يمكن. إذا أقل من هذا خلاص انتهت الضمانات الاجتماعية، أقل من هذا ما كان. طيب إذا نسميه هو الوسيط. طيب الغريب في هذا، لما الآن نمسك الأرقام واحد واحد، بالنسبة لهذا الرقم 500 اللي نسميه هنا العتبة، عتبة هكذا صعودا للدخول في التقدم أو نزولا للتخلف، عتبة التقدم والتخلف في الاتجاهين، فهذا الرقم لما نوزع بالنسبة إليه 147 رقم، تتوزع على طرفين، ما تتوزعش مثلا، ما يتوزعش هنا في هذا المكان مثلا مثلا 1660 دولار لألمانيا مثلا، وبجنبها مثلا 70 دولار. لا أبدا، ما يتوزع هكذا، ما تتوزع هكذا الأرقام. وهذه لم ينتبه من هذا الاقتصاديون. لما نوزع الأرقام كلها على الخريطة بالتالي نرى أنها توزعت توزيعا غريبا، يصور لنا قارتين، يصور لنا نسميهما القارتين الاقتصاديتين، القارة الشمالية القارة الجنوبية، القارة التي الآن تحقق متوسط الدخل السنوي فوق 520 دولار، والقارة التي تحقق ما أدنى من 520 دولار، منها الجزائر منها سوريا منها الأفغانستان. لما نسأل لماذا تحققت هذه في القارة الشمالية اللي نسميها أنا القارة الشمالية، يعني أمريكا أوروبا الغربية الاتحاد السوفيتي إلى اليابان تقريبا، نسميها القارة الشمالية. لما نسأل نقول في السبب تجمعت هنا الأرقام فوق 520 وتحت كل الأرقام تحت 520، لماذا؟ هل هكذا تنزيل؟ ما مش تنزيل، لابد فيه أسباب. نبدأ نقدم سبب أول، طبعا نقدم سبب أول مشيا مع المبسطين، مشيا مع المبسطين المبالغين في التبسيط، المبالغين في التبسيط يقول لأن المنطقة الشمالية مصنعة. طيب مصنعة ماذا يعني مصنعة؟ يعني أنها استغلت اكتشاف الطاقة البخارية. طيب فين اكتشفت الطاقة البخارية؟ اكتشفت في باريس في أواخر القرن 18. ما هي الطاقة البخارية؟ هي شوية ماء يغلي على نار، وهذه الظاهرة معروفة في تاريخ الإنسانية منذ اكتشاف النار. ليه ما طرقش ذهن أحد أن هنا طاقة تستغل؟ ليه؟ يجب أن نفكر هكذا بهذا التسلسل. عندما نفكر هكذا يظهر إذن أن هذه الكلمة صفصفت بها أنفسنا. الطاقة البخارية ليست إلا حلقة من الحلقات في سلسلة، في سلسلة معينة، حلقة من الحلقات، قبلها حلقات كثيرة. لو لم تكن الحلقات اللي قبلها لا تتحقق هذه الحلقة، ولأن الحلقات اللي قبلها مفقودة عندنا إحنا في الجنوب، لم يتكون اكتشاف الطاقة البخارية وتوالى. يعني هذا الانقلاب هو اللي تفاجأ أو يوم أو غيره؟ أبدا، الحلقات متطورة حلقة حتى نصل لنقطة معينة نقول هذه بداية التاريخ. لأن التاريخ انتهى في أوروبا، التاريخ الحضاري انتهى في أوروبا سنة تقريبا في سنة 450 مع سقوط روما، انتهى تاريخ أوروبا. متى استعادت او عاد يعني متى عادت اوروبا لحلبة التاريخ؟ نعم، متى عادت اوروبا لحلبة التاريخ؟ وهذا ما تظن انها مجرد يعني اشياء بسيطة؟ والله تفوت حتى على رجال محترمين جدا، ويسوني أحيانا أن أسمع كلمات. مثلا السيد روجي كانودي كان يوما معنا في حديث أظن في سنة 47، وكان جماعة هكذا، وأسر لي بشيء يقول لي في أذني، كأنه يقول لي في أذني حياة، كيف أنا أرى أن الحضارة الغربية استمرت مستمرة والحضارة الإسلامية انتهت، لماذا؟ قلت له يا سيد روجي كارودي لماذا؟ لأن في ثقافة الغرب تقبل يجعلك أنت تحكم هذا الحكم، لأنك ترى كيف ترى الأشياء منذ طفولتك، وأنت تدرس تلقن هذه الأشياء في المدرسة، تدرس على أن الحضارة ابتدأت في أثينا واستمرت 6 قرون إلى أن وصلت إلى روما وانتهت مثلا في القرن الرابع الخامس الميلادي، ثم نبعت بعد 800 سنة نبعت في باريس. هكذا تتصور الحضارة. فإذا وضعت المقياس على محور التاريخ ترى أن الثغرة التي في ثقافتكم هي ثغرة بين 450 و 1453، هي تقريب 1000 سنة. 1453 يعني تاريخ النهضة، شيء يسمى تاريخ النهضة. هذا 10 قرون تعتبرونها أنتم فراغ، ليس فراغ التاريخ، هي بالضبط مدى وطول الحضارة الإسلامية. فلو ننزع هذا الحضارة الإسلامية تعزل الحضارات القديمة عن الحضارة هذه الحديثة، ولا يكون لهذه الحضارة أسس تقوم عليها كما تقوم الآن. إلا إذا قدرت أن الشيء أن حضارة يمكنها أن تقوم على العدل، فأدرك استحى. إذا القصة أولا ليش إحنا مطمئنين؟ لأنها دورية، تلك الأيام دورها في النفس. الحضارة كانت على محورنا إحنا، على محور طنجة وجاكرتا، الآن لأسباب يريدها الله هي على المحور الآخر، ولكن إحنا قريب الآن، إحنا في القرن في الثلث الأخير من القرن 20، أظن الحضارة ستنتقل مرة أخرى إلى المحور الآخر. أظن مرة أخرى شعوب القارة الجنوبية ستعود إلى حضارتها، ولكن يجب أن نشعر هذه الشعوب بأن عليها أن تقوم بدورها، على الأقل لتعجيل الحركة، على الأقل عوضا نبقى 10، إذا يمكن عوضا نبقى 10 سنوات نبقى 5 سنوات، إذا نبقى 20 سنة 10 سنوات أفضل. هكذا تحت تصرفنا توقعات، إن حققناها تحققت، وإن لم نحققها تبخرت. هذا هو أقول هذا. في العالم الإسلامي هل يستطيع تحقيق توقعاته؟ يعني توقعات الحقيقة الإسلامية، يعني أن يصيرها حلولا واقعية لقضاياه الداخلية وقضايا اتصالاته، يعني على حدوده. فبهذه النقطة الاستفهامية فالقضية تصير قضية فعالية لا قضية حقيقة، فعالية. ومن هذه النقطة ليست القضية قضية مبادئ ومسلمات، ولكن قضية ترجمة أو تعبير عن هذه المبادئ أو تصير هذه المبادئ وهذه المسلمات حقائق اجتماعية. ومن هنا يجب أن نميز تمييزا أساسيا بين الإسلام وبين العالم الإسلامي، وهذا التمييز يفرض علينا تمييزا آخر. وهذا التمييز يفرض علينا تمييزا آخر. ففي الفرد المسلم نفسه يجب أن نرى من ناحية الرجل المؤمن والإنسان فقط، والفرد يعني الفرد كإنسان فقط، كمجرد إنسان، والإنسان المؤمن من ناحية أخرى. يعني التمييز بين شاهد الملحمة الإنسانية وبين صانعها. ففي التاريخ يجب أن يصير الجانب الروحاني واقعا اجتماعيا. يجب واقع عملي يعني. نعم طبعا يجب أن يصير أشياء تبرر أشياء تبرر صحة وصلاحية الحقيقة. أما إذا تمسكنا بحقيقة على أنها حقيقة ونحطها في صندوق المجوهرات ونغلق عليها ما تنفعها. أنا هذا مش الحمد لله أكرر هذا ليس اختلاف جوهري لأنكم يعني تحومون حول مركز واحد وهو الله سبحانه عز وجل بالإسلام. والله الإسلام ولكن أضفت شيء متعمدا لأنني أعرف أن ذهن الإسلام غاية من هذا وسبب نكبتي من هذا ليس بالعبادات كما يعتقد البعض. المسلمون اليوم معرضون للتلف ولا ينقذهم من هذا للعبادات. أقول لكم الواقع لم يدخلوا في المعركة الاجتماعية الحضرية أخشى عليهم أولا تفجر وسطهم الاجتماعي ومحيطهم الاجتماعي العالي يعني الطبيعي نفس مجتمعهم سيتمرد عليه مثلا عندنا مثلا هذا ما حدث هذا ما حدث ما بدأ يحدث وبدأنا مرتب وحدث بسبب القيادة الدينية نقول واقع الشباب تمام. بالتالي الشباب اليوم في يعيش الشباب الجزائري في حال تمرد عن القيم المسلمين نحن القيم الأخلاقية القيم الإسلامية لماذا؟ لأنه لقن أسلوب الشيطان كلما يتقدم إليه إنسان بالكلام على الواجبات الدينية أقول هكذا الواجبات الدينية يواجه هذا بمنطق الواقع يقول لو كانت تفيد الواجبات الدينية لما كان العالم الإسلامي متخلفا متأثرا وهذا منطق الأعداء الإسلامي هذا هو الوجه. ونحن اليوم في هذه السنة سنة مثلا 72 في الثلث الأخير من القرن العشرين نواجه ملابسات خطيرة جدا. أما أن تصفي حساب كل الأديان وإلا تصفي حساب الأديان إذا على شرط أن يقوم المسلمون بدورهم في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين كما تتطلب الظروف مش نفوسنا ورغباتنا. إحنا رغباتنا نريد الخير نفوسنا إن شاء الله تريد الخير ولكن هذا لا يكفي هذا الميل الطبيعي للخير وأظن جملات النفوس الإسلامية على جملات النفوس الإسلامية على الخير هذا لا يكفي وحده إن لم يكن لهذه النفوس وظيفة اجتماعية بحيث يتحقق ميولها إلى الخير في خير واقعي يكون بالنسبة إليها نعمة من الله أولا وفي لسانها حجة لأعداء الإسلام سواء أعداء الإسلام في الداخل مثلا هذا الشباب المتمرد اليوم أو أعداء الإسلام المبشرون الذين مبشرين ومشروعين في الخارج الذين يحتجون على الإسلام بوضع المسلمين. اليوم أصبح المسلمون حجة على دينهم أصبح المسلمون بوضعهم الراعي حجة على دينهم. فيجب على هذا الأساس أن يتركز في هذا الثلث الأخير من القرن العشرين يتركز الجهد الإسلامي سواء من هذه الحالة الحراسة أو من أبي الحراسة على تحقيق رفع المسلم إلى مستوى الحضارة.